علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فبعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن باب الأسماء، شرع رحمه الله تعالى في بيان أعراب الأفعال. المقصود هنا في هذا الباب هو الفعل المضارع. قلنا قبل ذلك إن الفعل المضارع هو وحده من الأفعال الذي يعرب، وذلك بسبب مشابهته بالاسم، إما في الحركات والسكنات كما مر، وإما بتوافد معان لا يفرق بينها إلا الإعراب. قلنا قبل ذلك إن الفعل المضارع إما أن يكون معربا، وإما أن يكون مبنيا. ويكون الفعل المضارع مبنيا في موضعين، يكون الفعل المضارع مبنيا في موضعين. إذا سبق بنون الإناث فإنه يبنى على السكون، تمام؟ بالنسبة لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. الفعل المضارع اتصل أو إذا عقد، إذا لحقته نون الإناث. فإذا لحقته نون الإناث فإنه يكون مبنيا على السكون، وإذا لحقته نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. قال تعالى: ولئن لم يفعل، يعني حكاية عن امرأة العزيز، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، بدين توكيد ثقيلة، وليكون من الصاغرين، هذه نون توكيد خفيفة. يبقى الفعل المضارع يبنى في حالتين: إذا اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة فإنه يبنى على الفتح. وفي غير هذين الموضعين فإن الفعل أي المضارع يكون معربا. الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون الإناث أو أحد نوني التوكيد يكون معربا، وإعرابه ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. يبقى إما مرفوع، إما منصوب، إما مجزوم. وقلنا قبل ذلك إنه يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو جازم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ويكون منصوبا إذا سبق بناصب، ويكون مجزوما إذا سبق بجازم. هذا الكلام مر معنا قبل ذلك في الأبواب الماضية، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن نواصب الفعل المضارع، يعني الأدوات أو العوامل التي إذا رأيناها قبل الفعل المضارع علمنا أن هذا الفعل سيكون منصوبا، وهو إما أن ينصب بالفتحة، إما أن ينصب بالفتحة، وإما أن ينصب بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. تمام. النواصب تنقسم إلى قسمين، النواصب تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تنصب بنفسها، بنفسها يعني إيه؟ يعني الأداة التي تكون أمامك في الجملة هي التي تنصب الفعل المضارع الذي يقع بعدها، أو أن هذه النواصب أو هذه الأدوات تنصب بأن مضمرة. إذن أم الباب، إذن أم الباب في النواصب هي أن. لماذا؟ لأن أن سيأتي معنا أنها تنصب بنفسها، وسيأتي أنها تنصب يعني تنصب بنفسها وهي ظاهرة، وتنصب وهي مضمرة بعد بعض الأدوات كما سيأتي. يبقى أن هي أم الباب. لماذا هي أم الباب؟ لأنها تختص بأمور لا يشاركها فيها غيرها. من هذه الأمور أنها تنصب بنفسها، تمام، وتنصب بواسطة حيث تكون مضمرة، تمام، وتسبق ببعض الأدوات كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل بعد قليل. إذن النواصب تنقسم إلى قسمين، منها نواصب تنصب بنفسها، وأول هذه النواصب التي تنصب بنفسها هي أن. أول هذه النواصب التي تنصب بنفسها هي أن. تمام. يبقى رقم واحد في النواصب التي تنصب أن. أن في هذا الباب هي حرف مصدري. أن في هذا الباب هي حرف مصدري، ومعنى كونها حرفا مصدريا أنها تسبك مع الفعل الذي بعدها فيتولد مصدر، فهي أحد الموصولات الخمسة الحرفية، لأننا عندي حاجة اسمها الموصولات الحرفية، وهذه الموصولات الحرفية هي التي تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر، تسبك مع الفعل بعدها فيتولد مصدر. وقد أشير إلى ذلك قبل ذلك إشارة يعني مرت معنا في باب الفاعل، في باب الفاعل، حينما كنا نقول إن الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا، ومر معنا قول الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا. فأن أن المشددة تعتبر موصول حرفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. وقلنا قبل ذلك في المثال: يعجبني أن تخرج، كلمة أن تخرج هذه موصول حرفي لأنها أن المصدرية التي تسبك مع الفعل فيتولد مصدر، والتقدير يعجبني خروجك. يبقى أن في هذا الباب هي أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع. طيب بنقول إن أن في هذا الباب اللي هو باب النواصب هي المصدرية الناصبة. وعندي أن أخرى. وعندي أن أخرى. وهي أن المخففة من الثقيلة. احنا أخذنا قبل كده في نواسخ المبتدأ والخبر إن أخذنا إن وأخواتها. قلنا إن من أخوات إن أن لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. فمن أخوات إن أن. وأن هذه تحتاج إلى اسم وخبر كما مر معنا. أن اللي هي المشددة اللي هي من أخوات إن قد تكون مخففة فتأتي على صورة أن. يبقى أن المخففة من الثقيلة اللي هي المخففة من أن تحتاج إلى اسم وخبر. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن. يعني هذه أن المشددة ربما تخفف فتصبح أن. وفي هذه الحالة تحتاج إلى اسم وخبر فهي المخففة من الثقيلة. فيكون اسمها هو ضمير الشأن محذوف والجملة الواقعة تعرب على أنها في محل نصب خبر أن المخففة من الثقيلة. تمام؟ فاتضح لي أن أن اللي هي ساكنة تحتمل أن تكون إما أنها المخففة من الثقيلة التي تحتاج إلى اسم وخبر، وتحتمل أنها الناصبة المصدرية التي تنصب الفعل المضارع. طيب ما هي علامة التمييز؟ كيف أستطيع أن أتعرف أو أن أعرف إن كانت هذه المخففة من الثقيلة أو أنها المصدرية الناصبة للفعل المضارع؟ إذا وجدت ما يفيد العلم أو اليقين قبل أن تعلم أنها المخففة من الثقيلة. إذا وجدت، يعني قرأت في الكلام أو تكلم المتكلم أمامك، إذا وجدت ما يفيد العلم أو اليقين في الكلام فاعلم أن هذه هي المخففة من الثقيلة التي تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها سيكون ضمير الشأن محذوف، والخبر سيكون الجملة التي أمامك. طبعا هتكون في هذا التركيب هتبقى جملة فعلية فعلها مضارع، لأن هو ده اللي هيشكل معايا مع المصدرية الناصبة للفعل المضارع. تمام؟ فإذا قرأت قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، خلي بالك أنا عندي أنا هي، عندي أنا هي، وعندي فعل مضارع أهو، وأنا بقول إن أن من نواصب الفعل المضارع. طيب وبقول برضو إن أن ممكن تكون المخففة من الثقيلة. متى أعلم إن كانت هذه هي المخففة من الثقيلة أم المصدرية الناصبة للمضارع؟ أقول لك إذا وجدت ما يفيد العلم قبلها فأعلم أنها المخففة من الثقيلة التي تحتاج إلى اسم وخبر. وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني اسمها سيكون مضمرا وهو ضمير الشأن محذوف والتقدير هو، علم أن هو الحال أو الشأن سيكون منكم مرضى. السين حرف تنفيس حرف استقبال، ويقول فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع مع أنه مسبوق بأن؟ لأننا نقول إن أن هذه ليست المصدرية الناصبة للفعل المضارع. عرفت منين إن هي مش المصدرية الناصبة؟ لأنها سبقت بما يفيد العلم، لأنها سبقت بما يفيد العلم. سيكون منكم مرضى، طبعا جملة سيكون منكم مرضى هتبقى جملة في محل نصب خبر أن، وطبعا أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم. تمام؟ ماشي كده؟ يبقى بنقول إذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، أن لو يشاء برفع يشاء، لماذا؟ لأنها سبقت بما يفيد العلم وهو الفعل ييأس، لأن ييأس هنا بمعنى يعلم. تمام؟ ومنه قول الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدان. يبقى أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا، يعني ألم تعلم. فصورة الرعد بقوله تعالى أفلم ييأس، يعني أفلم يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، فطبعا الفعل يشاء هنا فعل مرفوع، وأن هذه ليست المصدرية ولكنها المخففة من الثقيل. تمام؟ يبقى إذا سبقت، يبقى هنا ألف إذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيل. تمام؟ رقم باء إذا سبقت بما يفيد الشك أو الظن. أنا عندي علم اللي هو العلم اليقيني، وعندي الشك والرجحة اللي هو الظن. مر هذا معنى في أفعال القلوب اللي ظن وأخوته. أن إذا سبقت بما يفيد العلم هي المخففة من الثقيل، طب إذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا سبقت أن بما يفيد الشك والرجحان فلك أن تعاملها على أنها المخففة من الثقيلة فترفع الفعل بعدها، ولك أن تعاملها على أنها المصدرية الناصبة للفعل المضارع فتنصب الفعل بعدها. إذا حسب نيتك وحسب ما تنويه في الكلام، إذا سبقت أن بما يفيد الشك والرجحان فلك أن ترفع الفعل بعدها على أنها المخففة من الثقيلة، ولك أن تنصب الفعل بعدها على أنها المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وعليه قول الله تبارك وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، فقد قرئ وحسبوا ألا تكون فتنة، وقرئ وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة. قرأ أبو عمرو والكسائي وغيرهما بالرفع، أبو عمرو والكسائي وغيرهما قرأ بالرفع فقالوا حسبوا ألا تكونوا فتنة، وقرأ غيرهم كما هو قراءة حفص وغيره بالنصب وحسبوا ألا تكون فتنة، على قراءة الرفع تكون أن مخففة من الثقيلة، وعلى قراءة النصب تكون أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع. تمام؟ وطبعا الأعراب هيختلف، وحسبوا أن لا تكون وتكون فتنة. تمام؟ حسب طبعا هتحتاج مفعول ايه؟ على قراءة الرفع تكون أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو، أي الحال أو الشأن لا تكون فتنة. وعلى قراءة النصب تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع والتقدير وحسبوا عدم كون فتنة. جبت كلمة عدم منين؟ جبتها لأن الكلام هنا منفي، يبقى وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا أنه، أي الحال أو الشأن لا تكون فتنة. وعلى قراءة النصب يكون التقدير وحسبوا عدم كون فتنة. يبقى إذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة قولا واحدا، إذا سبقت بما يفيد الشك أو الظن فإنها تحتمل إما أن تكون المخففة من الثقيلة وإما أن تكون المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وهذا يرجع إلى النية. رقم ثلاثة، إذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا الشك فهي الناصبة للفعل المضارع، هذه الناصبة، هذه محتملة. إنما إذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الشك فهي الناصبة للفعل المضارع. وطبعا لا يكفي أن نقول أن مصدرية ناصبة والفعل المضارع منصوب، إنما لابد أن نأتي بمحل المصدر الذي سيتولد. ففي قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن مصدرية ناصبة، تصوم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة مصدرية، أن مصدرية ناصبة، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتأويل صومكم، وهذا المصدر في محل رفع في محل رفع مبتدأ. تمام؟ طيب عندي آية بقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، فأن وجدت تمام ولم تسبق بمن يفيد العلم ولا الشك، ومع ذلك الفعل موجود فيه حرف النون ولم تحذف النون، نقول لأن هذه النون ليست هي نون الرفع وإنما هي نون الإناث. تمام؟ لأنها ليست نون الرفع، فالفعل يعفون ليس من الأمثلة الخمسة، وأنه فعل مضارع عادي خالص زي يضرب، فكمثله إلا أن يضربن، إلا أن يضربن، فكذلك إلا أن يعفون. فالفعل يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. تمام؟ فهو مبني تمام وليس معربا، كما مر معنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث فإنه يبنى على السكون. إذن أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع هي التي لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الشك، فإذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة، وإذا سبقت بما يفيد الشك أو الرجحان أو الظن فهي محتملة لأن تكون المخففة من الثقيلة ولأن تكون المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وهذه الأداة الأولى أمر. الأداة الثانية التي تنصب بنفسها هي لن، هي لن، ولن كذلك حرف نصب ونفي، بمعنى أن الفعل بعدها يكون منفيا، وهي لا تفيد تأبيد النفي ولا تفيد تأكيده، وهي لا تفيد تأبيد النفي ولا تفيد تأكيده، خلافا لمن زعم ذلك، خلافا لمن زعم ذلك. إذن لن تنصب الفعل المضارع، فإذا وجدنا فعلا مضارعا وسبق بلن فإنه يكون منصوبا. قال الله تعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، أصلها تنالون، فعل مضارع من الأمثلة الخمسة سبق بلن وهي من النواصب، فإنه ينصب بحذف النون. قالوا: لن نبرح عليه عابثين حتى يرجع إلينا موسى. كذلك فعل نبرح يكون منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. الأداة الثالثة إذن، إذن، وإذن كما يقول العلماء حرف جزاء وجواب، حرف جزاء وجواب، وقد تتمحض للجواب. يعني إيه جزاء وجواب؟ يعني واحد بيقول مثلا لشخص آخر: سأزورك غدا. زيد يقول لعمر: سأزورك غدا. تمام، زيد يقول لعمر: سأزورك غدا. فعمر يريد أن يجيب زيدا على كلامه وأن يجازيه على زيارته، عايز يجاوبه يبقى حرف جواب، ويجزي يبقى حرف جزاء. تمام، فيقول له: إذا أكرمك، إذا أكرمك. يبقى إذا حرف جزاء يجازيه وفي نفس الوقت جواب، وقد تتمحض للجواب، يعني لا يكون فيها جزاء للمبتدئ بالكلام ولكن يكون فيها جوابا عليه. تمام، ولكن يكون فيها جواب عليه. يقول له: أنا أحبك. فيقول: إذن تصدق، يعني إذن تصدق، فهذا تمحضت إذن للجواب وليس فيها جزاء. يبقى إذن حرف جزاء وجواب، وقد تتمحض للجواب. تمام، ولكن هناك شروط لنصب الفعل المضارع بعد إذن. طبعا إذن منهم من يكتبها بالنون ومنهم من يكتبها بالألف، وبعض العلماء يعني يقول: إذا أعملت فإنها تكتب بالنون، وإذا أهملت فإنها تكتب بالألف، وبعضهم يكتبها بالنون مطلقا وبعضهم يكتبها بالألف مطلقا، يعني والموضوع في هذا سهل. إذن لها شروط: أن تكون مصدرة، يعني تكون في أول كلام. سأزورك غدا إذن أكرمك، فلو قلت أكرمك إذن رفعت الفعل ولا تنصب. لماذا لا أنصبه؟ لأنها في هذه الحالة لا تكون إذن مصدرة. تمام، كذلك أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإذا قلت أزورك غدا فقلت إذن أكرمك الآن، كلمة الآن تمنع الفعل من النصب، لا يجوز النصب. لماذا؟ لأن شرط النصب بإذن أن يكون الفعل بعدها مستقبلا شرط. الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم والنداء والجر والمجرور، وإن كان يعني في خلاف بين العلماء في غير القسم، إلا أنهم اتفقوا على أن الفصل بالقسم لا يمنع صحة النصب. قال الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل المشيب، إذن والله نرميهم، ففصل بين الفعل وبين إذن بفاصل، فلما كان الفاصل هو القسم جاز الإيه؟ جاز النصب. وكذلك الفصل بالنداء على بعض على قول بعض العلماء يجوز: أزورك غدا إذا يا محمد أكرمك، فيجوز نصب الفعل مع الفصل بالنداء، وكذلك في الفصل بلا النافية وإن كان الفصل بلا النافية أو بالظرف أو بالنداء خلاف بين العلماء. الأداة الرابعة التي تنصب بنفسها هي كي. يبقى أنا عندي أربع أدوات تنصب المضارع بنفسها: أن ولن وإذا وكي. وكي هي التي تفيد التعليم، وكي هي التي تفيد التعليم. ويشترط في النصب بكي أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. يعني إيه لفظا؟ يعني تكون اللام موجودة في الكلام. تقديرا يعني تكون غير موجودة وفي نفس الوقت ينويها المتكلم. وقلنا إن هذا يرجع إلى النية، فإنما الأعمال بالنية. فإذا كانت كي مسبوقة باللام لفظا مثل قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تمام؟ فهذه سبقت باللام لفظا، تمام؟ كذلك إذا سبقت باللام تقديرا كما قالوا في قوله تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن، قالوا التقدير لكي تقر عينها، فتقر فعل مضارع منصوب بكي، تمام؟ وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. إذن الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه أربعة أدوات، تمام؟ أو أربع أدوات، أربع أدوات، لأن أداة نقولنا أن أداة مؤنثة ومن ثلاثة لتسعة يخالف، فنقول أربع أدوات: أن ولن وإذا وكي. هذه الأدوات تنصب الفعل المضارع بنفسها. وهناك أدوات تنصب بأن مضمر، تنصب بأن، خلاص احنا نهد الكلام دلوقتي عشان نفسح مجال. يبقى أن ولن الذي ينصب بنفسه أن لن إذن كي. هناك أدوات تنصب بأن مضمرة، هناك أدوات تنصب بأن مضمرة، وهذا الإضمار إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. جائزا يعني إيه؟ جائزا يعني يجوز إظهار أن في الكلام، وإضمار أن جوازا يأتي في موضعين، يأتي في موضعين: الموضع الأول بعد لام الجر اللي هي لام التعليم اللي بيسموها لام كي. لماذا يسمونها بلام كي؟ لأنها تساوي كي في إفادة التعليم. يبقى الفعل المضارع بعد لام الجر يكون منصوبا بأن، وأن هذه يجوز إظهارها ويجوز إضمارها. تمام. قال الله تعالى على يعني فيما يحكيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأن أكون، وأمرت لأن أكون. تمام. يبقى لأن أكون، فالفعل أكون فعل مضارع، تمام، مسبوق بلام الجر، تمام، وظهرت أن. ليه يا جماعة؟ لأن احنا بنقول إن الإضمار بعد لام الجر يكون جائزا. وفي آية تانية: لأكون، مش لأن أكون، لأكون على طول. يبقى أتت لأكون وأتت لأن أكون. تمام. وكذلك في قوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم، يبقى بعد اللام لام الجر، بعد لام الجر يكون الإضمار جائز. ومعنى أن الإضمار جائز أن يصح الإظهار كما في قوله: وأمرت لأن أكون، ويصح الإضمار كما في قوله، يصح الإظهار كما في قوله: وأمرت لأن أكون، هنا ظهرت، ويصح الإضمار كما في قوله: وأمرنا لنسلم، يعني لأن نسلم. يبقى ده الموضع الأول الذي تكون فيه أن مضمرة جوازا بعد لام الجر، فيصح الإظهار: وأمرت لأن أكون فظهرت، ويصح الإضمار: وأمرنا لنسلم. تمام. طبعا هذا يعني بعد لام الجر الإضمار جائز، فيكون الإظهار ويكون ويجوز الإضمار إذا لم تدخل لا على الفعل. فإذا دخلت لا النافية على الفعل وجب الإظهار، وجب الإظهار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تمام. لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. ماشي. أو الآية لكي لا تأسوا، هنا لئلا يعلم أهل الكتاب. الآية الأخرى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يبقى إذا دخلت لا النافية على الفعل وجب الإظهار. زي إيه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يعلم أهل الكتاب. الموضع الثاني الذي تضمر فيه أن جوازا بعد الواو أو الفاء أو ثم: إذا عطفت على اسم خالص من التقدير بالفعل، اللي هو الايه؟ اللي هو المصدر. قال الله تعالى: وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا. يبقى وحيا ده مصدر اسم خالص من التقدير بالفعل. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، يبقى بعد الواو أو الفاء أو ثم أو. وبعد الواو كما في قول الشاعرة: ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يبقى أن تضمر جوازا في موضعين بعد لام الجر، تمام، وبعد الواو أو الفاء أو ثم أو أو، إذا عطفت على اسم خالص من التقدير بالفعل. وفي غير هذه المواضع يكون الإضمار واجبا، والإضمار يكون واجبا في ستة مواضع، في ستة مواضع: واحد، بعد كي إذا لم تسبق باللام لفظا أو تقديرا. احنا قلنا قبل كده إن كي تنصب بنفسها، وكي تنصب بنفسها إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا. فإذا لم تسبق باللام لفظا أو تقديرا كان الناصب هو أن مضمرة وجوبا. وطبعا قلنا إن الأعمال بإيه؟ بالنيات. الموضع الثاني التي تضمر فيه أن وجوبا، نقول طبعا بعد كي، اثنين، بعد لام الجحود، بعد لام الجحود. ولام الجحود هي كل لام مسبوقة بما كان أو لم يكن، وكل لام بعدها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. إذا وجدت كلمة ما كان أو وجدت كلمة لم يكن وبعدها اللام والفعل المضارع دخلت عليه اللام، فإن هذا الفعل ينصب بأن مضمرة وجوبا، تمام، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم، وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى ليعذبهم يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. لم يكن الله ليغفر، يبقى يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، تمام. يبقى بعد ذلك حتى، واحنا قلنا ان حتى من حروف الجر، ولذلك فإن حتى تجر المصدر المنسبك الذي يتولد من أن المضمرة وجوبا، الذي يتولد من أن المضمرة وجوبا بعد حتى، تمام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، الأصل حتى يردونكم، الفعل يردوكم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، تمام. وكذلك قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، يعني إلى أن يرجع، تمام. يبقى حتى ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا، كما في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، أي إلى أن يردوكم. وكذلك لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، أي إلى أن يرجع. ويمكن أن تكون حتى بمعنى إلا، بمعنى إلا، أو بمعنى كي، بمعنى كي. قالوا واحتمل معنى إلى اللي هي الغاية، أو بمعنى كي اللي هي التعليل في قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء أو حتى عفوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي إلى أن تفيء أو كي تفيء. يبقى حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. رقم أربعة أو، وأو هي التي بمعنى إلا أو إلى، التي بمعنى إلا أو إلى. وإذا كان الفعل بعدها ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى، وإذا كان ينقضي دفعة واحدة فهي بمعنى إلا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، دراك الأماني يأتي شيئا فشيئا، ولذلك فهي هنا بمعنى إلى. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. وإذا كان ينقضي دفعة واحدة فهي بمعنى إلا، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم. الخامس بعد فاء السببية، السادس بعد واو المعية. فالفعل المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. وفاء السببية هي التي تفيد أن ما بعدها مسبب عما قبلها، أو أن ما قبلها سبب لما بعدها. وواو المعية هي التي تفيد أن الحدثين يحدثان معا. فإذا وقعت فاء السببية ووقع بعدها الفعل المضارع، وكان هذا الفعل المضارع جوابا، وكان هذا الفعل المضارع جوابا لما قبل الفاء، فإن فاء السببية في هذه الحالة تكون سبب في أن الفعل المضارع يكون منصوب بأن مضمرة وجوبا. يبقى ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية إذا وقعت أي الفاء أو الواو في جواب النفي أو في جواب الطلب. قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يبقى لا يقضى هذا نفي، فيموتوا الفاء فاء السببية، والفعل يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي، تمام. وكذلك الواقعة في جواب الأمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، وكذلك الواقعة في جواب التمني وهو طلب المستحيل، كما في قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، بنصب الفعل أخبره بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التمن. يبقى هناك أمور ينصب الفعل المضارع بعدها، بعد فاء السببية الواقع في جواب النفي كما في قوله لا يقضى عليهم فيموتوا، والأمر كما مر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، وكذلك في جواب النهي كقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وفي جواب التحضيض كما في قوله لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، والتمني كما في قوله يا ليتني كنت معهم فأفوز، والترجي كما في قوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، والدعاء كما في قوله رب وفقني فلا أعدل عن سنن استعين في غير سنن في خير سنن، والاستفهام لقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد والعرض كقوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. تمام. وكذلك نفس الأحكام في واو المعية، كذلك في جواب النفي كما في قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، والتمني كما في قوله يا ليتنا نرد ولا نكذب. تمام. والنهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ويعني بهذا يكون الكلام عن النواصب قد تم. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى قال وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم، فتنصب الفعل السليم أن ولن وكي وإن شئت لكي لا وإذن، والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفى علة السقيم، واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجرد، والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين معداك وأنا ومتى، والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع، وينصب الفعل بأو حتى، وكل ذا أودع كتبا شتى تقول أبغي يا فتى أن تذهب، ولن أزال قائما أو تركبا، وجئت كي توليني الكرامة، وصرت حتى أدخل اليمامة، واقتبس العلم لكي ما تكرما، وعاص أسباب الهوى لتسلما، ولا تمار جاهلا فتتعبا، وما عليك عتبة فتعتبا أو فتعتبا، وهل صديق مخلص فأقصده، وليت لي كنز الغنى فأرفده. وزرفة تلتز بأصناف القرى ولا تحاضر، ولا تحاضر فتسيء المحضرة، ومن يقول إني سأغشى حرمك فقل له إني إذن أحترمك، وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاخذوا على تمثالي. طبعا ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشرح، وهو يعني لا يخرج عما تكلمنا وعما قلنا، ويعني بهذا يكون الكلام عن النواصب قد تم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمثلة الخمسة، أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. قال وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تقف، وهي لقيط الخير تفعلان ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، تقول للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله جوازم المضارع، وهذا ما نأخذه في الدرس القادم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.